لا يملكها الإنسان. فإذا أحب بعض أزواجه أكثر من بعض لا يضر هذا، إذا كان يعدل بينهن في النفقة والكسوة والسكنة والقصد فلا يضره محبة القلب وغير القلب وما ينشأ عنه من الوطن، هذا ليس إلى الإنسان وإنما هو إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في النفقة، العدل يكون في أربعة أشهر، النفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنة سكن واحد والقصد كل واحد لها ليلة، أربعة أشياء، نفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنة والرابع القصد الليلة واحدة لها ليلة. إذا عدل في هذه الأشياء الأربعة فلا يضره محبة القلب كونه يحب بعضهن أكثر ويميل هذا إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأشياء الأربعة ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، هو محبة القلب وما عيش عنه من الوضع. قالت عائشة: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. وهذا هو الشاهد الدخل، أنه دفن في بيته، استوجب باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبضه الله وهو متكئ على سحرها ونحرها صدرها ودفن في بيته. هذه منقبة لعائشة رضي الله عنها، خصها الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على صدرها ودفن في بيتها، فجرت عائشة رضي الله عنها. نعم، وهي فيها مشروعية دفن المسلم، وأن المسلم يدفن لا يترك. ولهذا قال الله إنسان الله تعالى على عبده قال: ثم أماته فأقبره، يعني جعله مما يقبر لا يلقى يأكله الكلاب والسباع بخلاف الكافر ليس له صربة ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يصر ما جيفة كجيفة الحمار أو الكلب أعوذ بالله، لكن يدفن حتى لا يأذي نفسه جيفته ترمس في حفرة من الحفر ليس له احترام، نسأل الله السلامة. أما المؤمن فإن الله كرمه وغسل ويطيب ويصلى عليه ويدفن ويكون دفن في لحد ثم تجعل لبينة على اللحد وهكذا يزار ويدعالة صلى عليه، هذه من نعمة الله على المؤمن. ثم أماته فأقبره. ومن فضائل عائشة رضي الله عنها من مناقبها أن النبي توفي مات على صدرها ودفن في بيتها رضي الله عنها والله. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال نعم قال نعم. وهذا الحديث فيه تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأنه من وسائل الشرك، لأن الذي لعن من اتخذ قبور مساجد، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يدل على التحريم. اللعن على الشيء يدل على تحريمه، فلما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور المساجد دل على تحريم اتخاذ قبور المساجد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قبور المساجد في مرضه الذي لم يقم منه، في مرضه الاخير، وهذا يدل على التحريم. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الامه من ان تصنع صنيعها فيصيبها ما اصابها. اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ثم لما اتخذوا قبورهم مساجد عبدوها، لان اتخاذ قبور المساجد وسيله للشرك، والوسائل تؤدي الى الغايه. اتخذوا قبور المساجد قال انه يصلى عندها ويدعى عندها ولو لم يبن المسجد، واذا بني عليه مسجد يكون اشد، فاذا جعل مزار يصلى عنده ويدعى عنده او يقرا القران عنده صار مسجد، وهذا وسيله للشرك. ولهذا في الحديث الآخر جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخذ قبور المساجد من شر الناس مع الذين تقوم عليهم الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء هو الذين يتخذون قبور المساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء الكفر، إن الساعة لا تقوم على الكفر بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في الريح الطيبة يبقى الكفر حتى عليهم تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتخذون قبور المساجد بالذين تقوم عليهم الساعة، وجعلهم من شرار الناس، وجعل الشرار من الصنفان من تقوم عليهم الساعة وهم الكفرة، والصنف الثاني الذين يتخذون قبور المساجد لأنه وسيلة إلى الكفر والشرك نعوذ بالله. وهذا فيه التحذير من اتخاذ قبور المساجد. اتخاذ قبور المساجد معناها الصلاة عندها والدعاء عندها وتلاوة القرآن، ولو لم يبن مسجد، وإذا بني مسجد صار الأمر أشد. وفي دليل على أنه لا تجد صلاة المسجد إلا فيه قبر، فلا تصح الصلاة فيه، لأن اللعن يدل على التحريم، والتحريم يدل على الفساد، وفساد الصلاة إذا صلى صلاة غير صحيح لا بد من إعادته. نعم. وعن هلال، وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. قص المؤلف رحمه الله من هذا الأثر يبين أن هلال سمع من عروة في الحديث السابق، عن هلال عن عروة، يبين أنه سمع من عروة. وفيه جواز تكنية الإنسان قبل أن يولد له ليكنى به بعد الولادة، قال كناني عروة ولم يولد لي، فلا بأس أن يكنى الإنسان، قال أبو محمد أو عبد الله وعبد الرحمن ولو لم يولد له، فإذا ولد له يكنى به بعد ذلك، كما قال الطفل الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، كناه هو طفل صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان بن سفيان التمار عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. نعم، والقبر المسلم هو المرتفع أعلى، هو المحدث ليس بالمنبطح، فالمسطح هو المنبطح، والمسنم هو المحدب المرتفع على، وهذا هو الأفضل أن يكون مسنم تراب كذا مثل سنام البعير حتى إذا جاء المطر يزل عنه يمين وشمال، أما إذا كان منبطح مسطح فإنه يستقر عليه الماء، إذا جاء المطر استقر عليه، لكن إذا كان مسنم صار يزل عنه المطر يمين وشمال كسنام البعير محدب. فيه دليل على، وهذا فيه بيان أن قبر النبي مسنم استدل به على استحباب تسليم القبر. نعم. حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبي لما سقط عليهم الحائط في زمان وليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وذلك في آخر القرن الأول لما كان وليد بن عبد الملك هو الخليفة، وكان عمر بن عبد العزيز هو أمير المدينة لعبد الملك بن مروان، ثم تولى الخلافة بعد ذلك، كان عمر هو أمير المدينة والوليد هو الخليفة، سقط عليهم الجدار، وهو الوليد هو الذي ادخل الحجر في المسجد، وسع المسجد وادخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الوقت ادخل بيوت النبي، كان بيت النبي خارج المسجد، ثم ادخله الوليد بن عبد الملك، ولما سقط عليهم الجدار بدت لهم قدم، اخذوا في بنائه وغادت لهم قدم احد القبور الثلاثه ما يدرون هو النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، ظنوا فزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا احدا يخبرهم إلا عروة، قال لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر، لمعرفة أن عمر دفن أخيرا مما إلى الجدار، فهو دفن أخيرا مما إلى الجدار، لأن الجدار كان البيت خارج المسجد، كان البيت والحجرة خارج المسجد، والجدار جدار المسجد كان مما إلى عمر، ثم أبو بكر ثم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سقط جدار المسجد سقط عليهم وبدت لهم قدم ظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عروة لا هذه قدم عمر، يعني هو اللي دفن اخيه من جهه جدار المسجد، ثم بعد ذلك لما جعل الجدار خارج داخل خارج الحجره، أدخل الحجرة في المسجد. فهذا من أخطائه وأغلاطه يا عبد الملك, من أغلاطه أن أدخل البيوت في المسجد. والواجب أن يسعى المسجد من الجهة الأخرى, يعني أدخل البيت, أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه القبور الثلاثة, أدخلها داخل المسجد. ومن ذلك الوقت إلى الآن صار بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. نعم. ما يقال أحسن الله من قبل عمر هذه؟ نعم. ما تغير ولا؟ إيه؟ ما تغير. وجد بعض الشهداء لم تتغير. لم تتغير عن جابر لما دفع نبش أباه وكان قتل الشهيد اليوم واحد بعد ستة شهور يقول لوجده لم يتغير شيء إلا شيء يسير في أذنه كأنه على حال. وجد بعض الشهداء من يبقى مدة, قال بعضهم كأنه والله كلما كانت الشهادة أكمل كلما كان بقاؤه أطول. أما الأنبياء فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, الأنبياء أجسادهم باقية. ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم إلا رد الله عليه. قيل كيف نسلم وقد علمت يا إبليس؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الشهداء فالله أعلم, ظاهر أن كلما كانت الشهادة أكمل كلما بقاء أفضل. نعم. والأنبياء أكمل حياة من الشهداء. نعم. وعن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به أبدا. لا أزكى به أبدا. وهذا من تواضع عائشة رضي الله عنها, قال لا تدفني معهم في حجرتي, ادفني مع صواحبي زوجتنا حتى لا أزكى. لا يقال انها دفنت في حجرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا ميزه لها خاصه, ارادت ان تدفن مع صواحبتها مع زوجه النبي حتى لا تزكى ولا كلها مزيه من تواضعها رضي الله عنها. من تواضعها كانت في الاول حجرتها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن ابو بكر بقي قبل ان يتوفى عمر بقي مكان في الحجره, كانت عائشه عادت لنفسها تدفن فيه. فلما طعن عمر رضي الله عنه ارسل ابنه عبد الله يطلب من عائشه ان يستاذنها ان يدفن مع صاحبي مع النبي رضي الله عنه, فقالت كنت اعدته لنفسي ولا اوثرن به اليوم على نفسي. فآثرت عمر, ثم لما جاءت الوفاه قالت لا تدفنني مع في بيت النبي في بيتي حتى لا ازكى ولا يكون لي ميزه, لا أريد التزكية ولا الثناء, ادخلي مع صواحبي حتى لا تكون هناك ميزة ولا أحد يتكلم ولا أحد يقول إن هذا عائشة بخير مع مستقلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من تواضعه رضي الله عنه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المرجع, فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. فولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله, كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت, ثم استخلفت فعدلت, ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفى فلا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. نعم. وهذا الحديث فيه قصة وفاة عمر رضي الله عنه وقصة جفنه ووصيته رضي الله عنه قصة الاستخلاف. وهذا مختصر وقد ساق المؤلف رحمه الله البخاري هذه القصة بأطول من هذا في المناقب قصة قتل عمر وجفنه ووصيته ما يقرب من صفحتين ساق في المناقب لكن هذا مختصر أتاب هنا من جهة لأجل الدفن مسألة الدفن فماته فأقبره. قال روح عمرو بن ميمون الأودي قال وهم التابعين قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني لما طعن وعلموا أنه ميت طعن تحت سرة ست طعنات وهو يصلي بالناس الفجر لما كبر طعنه أبو المدرس ست طعنات تحت سرة فجعل الدم يسعب بعد أن كبر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف قدمه يتم الصلاة صلى صلاة خفيفة خطف الصلاة الفجر وكان عمر يطول عاد يطول يقرأ في الركعة الأولى سورة النحل وأحيانا يقرأ سورة يوسف كامل حتى يتلحق الناس الركعة الأولى. لكن لما طعن عمر لما صف كان قد أعد هذا الأمر أبو لؤلؤة بن يوسف طعن ست طعنات قبحه الله ثم كان معه سكين ذو حدين من هنا ومن هنا يدافع عن نفسه من جاء من هنا ضربه من جاء من هنا ضربه من جهتين من الجهاد من الجهاد حاجة من الجهتين. فهذا بعد أن طعن عمر فلما وطعن ما يقارب من 13 رجلا أصابه جراحات فلما راح رأى المسلمين أنه لا حيلة فيه ألقى عليه برمسا مثل المشلح حتى يكبثه وأخذوه. فلما ظن العز على أنه مقتول نحر فقتل نفسه ثم قدم عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف كمل بهم الصلاة وصلى صلاة خفيفة وكان المسجد ملآن ممتلئ المسجد الصف الأول والثاني يرون القصة والصف الثالث الأخيرة ما يدرون على الحال إلا أن تغير عليهم الصوت صوت عمر فجعلوا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الصف الأخيرة ما يدرون ما الحال. أما الصف الأول يشاهدون ثم بعد ذلك حمل رضي الله عنه كما ذكرت القصة الطويلة إلى بيته وكان الناس تصف مصيبة مثل هذه المصيبة فأسقوه لبنا فخرج من الجرح وأسقوه عسل فخرج من الجرح فعلموا أنه ميت ما في عملية جراحية مثل الآن ولا مستشفيات. لما أسقوه الماء خرج من مع الجرح فعلموا أنه ميت ثلاث أيام ثم توفي. فقال لابنه يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم عائشة فقل لها يقرأ عمر الخطاب عليك السلام سلم عليها ولا تقل في اللفظ الآخر في اللفظ الآخر اللي ساقه مؤلف المناقب قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. فما تقول سلم عليك أمير المؤمنين انتهت الإمارة في الآن قل لها يسلم عليك عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. ثم أسألها أن أدخل مع صاحبه فقالت كنت أريده لنفسي كما فلا أترن به اليوم على نفسي. فلما أقبل عبد الله قيل له أقبل عبد الله قال يعني قوموني قام سندوه حتى يسمع. فقال ما لديك ما عندك قال عذنا لك أمير المؤمنين قال الحمد لله ما كان شيء هم إلي من ذلك الوقت فإذا قبضت فاحملوني قال إذا قبضت ودفنت فاحملوني ثم سلموا ثم استأذن مرة أخرى لأن الآن ربما أنها أذنت حياء يمكن بعد الوفاة ما تأذن استأذن مرة ثانية فإن أذنت فادفنوني مع الصاحب وإلا فادفنوني في البقية. ولهذا قال ثم فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني مقام المسلمين. استأذن مرتين, مرة في الحياة ومرة بعد الوفاة. ثم ذكر الاستخلاف, استخلف الإمارة والخلافة. قال لا إني لا أعلم أحدا حق بهذا الأمر عن الخلاف من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض, فمن استخلفوا بعدي فهو حنيفة فاسمعوا له وأطيعوا وصية المسلمين. وسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف صلى الله عليه وسلم ستة. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر كالتعزية له غير أن لا يكون له من الأمر شيء, ما يكون له من الأمر شرط لا يختار. يحضركم عبد الله تشاورون يحضر الشورى لكن بشرط أن لا يختار الخلاف. قال يكفي أن يقف رجل من آل الخطاب بين يدي الله يسأل. ثم بعد ذلك ولج عليه شاب, دخل عليه شاب من الأنصار, وفي قصة طويلة في الأنصار أنه أن ثوبه يخط الأرض. فقال أبشر يا أمير المؤمنين بشرى الله لك, يعني عمر, كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت, ثم استخلفت فعدلت ثم شهادة. يقول إسلامك تقدم وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفت فعدلت ثم شهادة. لكن عمر ما غفر بها, قال ليتني ابن أخي ابن أخي باب الاستعطاء, ليتني وذلك كفى, فلا علي ولا ليت الأمر كفى, ما يصل علي ما لي حسنات ولا علي سيئة, ليتني أسلم كما يقول القائل ليتني أسلم. هذا من التواضع, وإلا فهو رضي الله عنه له خير عظيم, لكن التواضع. هكذا الأخيار, الأخيار والصالحون ولو الهمم العالية يزري الواحد بنفسه ويتواضع ولا يعجب بعمله. قال يا ابن أخي لا تكفق لا علي ولا مني. ثم هناك اختصر المؤلف في القصة هناك طويلة, لما أدبر الشاب فإذا ثوبه يخط بالأرض قال ردوا علي الغلام, فردوا عليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أثقى لربك وأبقى لثوبك. شوف النصيحة, هو الآن في الموت, مرض الموت, ما ترك النصيحة وأثنى عليه ولا اغتر, قال ابن أخي ارفع ثوبك, ما يجوز ينزل الثوب تحت الكعب, فإنه أثقى لربك تكون بعيد عن الكبر, وأبقى لثوبك حتى ما يتوسخ ويتحصص وتأكله الأرض ويتنجس. وفي اللفظ أنه أنقى وأبقى. ثم بعد ذلك ذكر الوصية, أوصى قال أوصي الخليفة من بعدي لمن اختر من هذه الستة في المهاجرين أو طاب المهاجرين الأولين وهم الذين هاجروا من مكة, أوصيه أن يعرف لهم حق وأن يحفظ لهم حرمتهم. ثم أوصى بالأنصار وقال أوصيه بالأنصار خيرا, الأوس والخزرج الذين تبوؤوا الدار والإيمان, أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. هذه الوصية لمن تولى الخلافة بعده, أوصى بالمهاجرين ثم أوصى بالأنصار ثم قال وأوصيه بذمة الله, أوصى بذمة الله وذمة رسوله وهم اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية, لما دفعوا الجزية صار لهم أمان. قال أوصيه بذمة الله وذمة رسوله أهل الذمة من اليهود والنصارى أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. وفي اختصر المؤلف هنا القصة وقال أوصى بالعرب, قال أوصيه بالعرب أهل البادية فإنهم مادة العرب وأصل الإسلام, توصيها رضي الله عنه وارضاه. نعم, تقرأ الشرح هنا قول باب ما جاء. نعم, قول باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. قال ابن رشيد قال بعضهم مراده بقوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم المصدر من قبرته قبرا, والاظهر عندي انه اراد الاسم ومقصوده بيان صفته من كونه مسلما او غير مسلم وغير ذلك ما يتعلق بعضه ببعض. قوله عز وجل فأقبره يريد تفسير الآية ثم ماته فأقبره أي جعله ممن يقبر لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلا. وقال أبو عبيدة في المجاز أقبره أمر بأن يقبر. قوله أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا قبرته دفنته. قال يحيى الفراق المعاني وقال أقبره جعله مقبورا وقبره دفنه. قوله كفاتة إلى آخره وروى عبد بن حميد من طريق المجاهد قال في قوله لم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا, قال يقولون فيها ما أرادوا ثم يدفنون فيها. ثم أورد المصنف باب الأحاديث أوله حديث عائشة أن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذب في مرضه

ولذلك سب الله تعالى أبا لهب وأنزل فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسر ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيقطع نارا من لهب. وامرأته حماله الحطب في جديد حلم. وكذلك ابن عباس قال قال أبو لهب لعنه الله، هذا مستثنى، الأشرار مستثنون، فالأموات لا يسبون لكن مستثنى منهم الفساق وأهل البدع، فتذكر مساويه للتحليل والتنفيذ. قد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحيانا وأموات، لأن هذا في مصلحة في ثبوت الحديث، فالمجروحين قال هذا سيء الحفظ من الرواة، هذا كذا، هذا رافضي، هذا فاسق، ولو كان ميتا، لأن هذا في مصلحة في ثبوت الحديث وعدم ثبوته، مستثنى هذا. فالأموات لا يسبون مسلمين أو كفار إلا يستثنى من هذا العشر.